إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا في العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد إلى كتاب الهبات، وكما اعتدنا نذكر مقدمة. النقطة الأولى: الهبة لغة إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض، سواء كان مالا أو غير مال. تقول وهب له وهبا وهبة، وهبا وهبة. ويجوز وهبه، أي أنه يتعدى بنفسه وهبه، ويتعدى باللام وهب له. والهبة قد تكون مصدرا وقد تكون اسما، قد تكون مصدرا وقد تكون اسما. ومن أسمائه سبحانه الوهاب، وهو كثير العطاء. قال تعالى عن عبده زكريا: فهب لي من لدنك وليا. وقال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. وقال الخليل: الحمد لله الذي وهب لي. فجاء هذا الفعل بالأزمنة الثلاثة: الأمر والمضارع والماضي، هب لي، يهب، وهب. وأما اصطلاحا فهي تمليك المال بلا عوض في الحال، تمليك المال بلا عوض في الحال، هكذا قالوا، لأنهم يشترطون القبض، وسيأتي ما فيه. فالأولى أن يقتصر على القول تمليك المال بلا عوض. فالهبات من باب التبرعات، الهبات والصدقات والعطايا. النقطة الثالثة: الألفاظ ذات الصلة، منها العطية، وهي أعم لأنها تشمل الهبة والصدقة والهدية. فالهبة أحد أنواع العطايا، الهبة أحد أنواع العطايا. والفرق بينها وبين الهدية، أيضا الهدية من هذه الألفاظ ذات الصلة، أن الهدية ما يبعث به للإكرام، أهديت له، بعثت له، أهداه، كأن يكون عنده مثلا شاة فيهديها بمعنى يسوقها ويبعثها، هذه أصل مادتها. أهديت بمعنى بعثت، فما يبعث به للإكرام هذا هدية. والفرق بينها وبين الهبة أن الهدية لا يلزم فيها القبول كالهبة. وأيضا من الألفاظ ذات الصلة الصدقة، وهي عطية لطلب ثواب الآخرة، عطية لطلب ثواب الآخرة. والفرق بينها وبين الهبة أن الهبة تكون للتودد غالبا ويلزم فيها القبول بخلاف الصدقة. وإن كان عند ابن حزم رحمه الله أن هذه التبرعات كلها واجبة القبول، وهو يستدل بالظاهر كما هو معروف: ما أتاك من هذا المال فخذه، فعنده أن الأمر هاهنا للوجوب فلا يجوز له الرد. النقطة الرابعة: مشروعية الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. فهذه في هبة المرأة لزوجها. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. وأيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس وهو كافر، وهدية النجاشي. وأما الإجماع فثبت الإجماع على مشروعيتها بل استحبابها. وأما المعقول ففيها التعاون على البر والتقوى وإشاعة الحب والتواد بين الناس. النقطة الخامسة: حكمها الندب، وقد تكره إذا كانت للمباهاة، إذا كانت للمباهاة تكره، وتحرم إذا كانت لمعصية أو إعانة على ظلم أو قصد بها رشوة. تحرم إذا كانت لمعصية أو إعانة على ظلم أو قصد بها رشوة. النقطة السادسة: أركانها العاقدان والمعقود عليه والصيغة. قال ابن رشد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الهبات والنظر في الهبة في أركانها وفي شروطها وفي أنواعها وفي أحكامها. قال: ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة، فنقول: أما الأركان فهي ثلاثة: الواهب والموهوب له، هذان العاقدان، والهبة هذا المعقود عليه، وأهمل الصيغة، ولعل ذلك يعني لأنها يعني في باب التبرعات الصيغ واسعة، فكل ما دل على الهبة فهو من صيغها. قال: أما الواهب فإنه متفق على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك، يكون مالكا صحيح الملك. ثم فسره فقال: وذلك أي صحة الملك إذا كان في حال الصحة، يعني ليس في حال المرض، وحال إطلاق اليد، يعني لا يكون مأسورا أو محبوسا. واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس. أما المريض القول الأول فقال الجمهور إنها في ثلثه تشبيها بالوصية. قالوا: فالمريض إذا وهب فلا يجاز ذلك إلا في الثلث تشبيها بالوصية. القول الثاني وقال الطائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر أن هبته تخرج من رأس ماله، أن هبته يعني كلها، فلم يقيدوها بالثلث، أن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات. ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة، يعني خلاف لا خلاف بين الجمهور وغيرهم. قال: وعمدة الجمهور حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق 6 أعبد عند موته، عند موته يعني في حال المرض، عند موته فهذا في حال مرض الموت، هذا في مرض الموت، لأن عند موته فيعني كما يقال الدليل أخص من الإيش؟ من الدعوة، لأن الدعوة في المرض عموما والدليل في مرض الموت. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم، نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وصية. وأرق الباقي، هذا رواه مسلم. قال: وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال، أعني حال الإجماع، وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع، يعني في حال الصحة، في المرض يعني يستمر، إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة. والحديث عندهم محمول على الوصية، نعم. الحمد لله نحن نستفيد من الخلاف، لا نكون مع الجمهور في عموم المرض ولا مع أهل الظاهر في التوسع، وإنما نقول في مرض الإيش؟ في مرض الموت، في مرض الموت. وأما إذا لم يكن مرض موت ف كل إنسان يتصرف في ماله. واستصحاب الحال هذا أحد الأدلة، بل هو كما يقال ثلث الأدلة، فإن نوع الأدلة تنقسم إلى 3 أقسام: خطاب ولحن خطاب واستصحاب الحال. قاله ابن الملق: خطاب، الخطاب يدخل فيه الكتاب والسنة والآثار الصحابة وأيضا القياس، لأنه قياس على هذه، فهذا كله خطاب. ولحن الخطاب هو المفهوم في مقابل المنطوق، إذن عندنا منطوق خطاب ولحن خطاب واستصحاب الحال. قال: والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة. طيب، فإذا الجمهور يعني استدلالهم صحيح، ليست كل الأمراض. نعم، فهذا بيان لقولهم. نعم، الأمراض المخوفة. نعم، وكذلك عند مالك الحالات المخوفة وإن لم تكن أمراض، مثل الكون بين الصفين في الجهاد، وقرب الحامل من الوضع، وراكب البحر المرتج الهائج، وفيه اختلاف. قال: وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير. نعم، وقد تقدم هذا في كتاب الحجر. وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية. نعم، هذا كله في الواهب. وأما الموهوب يعني الشيء الموهوب فكل شيء صح ملكه، فكل شيء صح ملكه، فما صح ملكه صحت هبته. الركن الثالث الموهب له. قال: واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي. فالموهب له قد يكون أجنبيا. واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، فهذا من مسائل هذا الركن وهو الموهب له. الموهب له هل يجوز أن يكون مفضلا على من يساويه؟ قال: أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض. يعني هل يجوز التفضيل في الهبة أو هبة جميع المال لأحد الأولاد؟ قول الأول. فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك لهم، ولكن إذا وقع عندهم جاز. هذا الجمهور. وقال أهل الظاهر هذا القول الثاني: لا يجوز التفضيل فضلا عن أن يهب بعضهم جميع ماله. فعند أهل الظاهر أن ما يجوز التفضيل أصلا، وأنه إذا وقع لم يصح. وقال مالك قول الثالث: يجوز التفضيل ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض. فهذه ثلاثة أقوال. نعم، أما أدلة القول الأول، أدلة الجمهور، فقد ذكرها لهم ابن حزم في المحلى 11168. ابن حزم ذكر لهم أدلتهم. نعم، فمما ذكر لهم أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة يعني من العبيد لبعض ولده دون بعض. دليل آخر لهم القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه كان مع ابن عمر إذ اشترى أرضا من رجل من الأنصار، ثم قال له ابن عمر: هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين. هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين. فهذا أيضا دليل لهم. وذكر أيضا هنا عن عبد الرحمن بن عوف. ثم ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه كل ذي مال أحق بماله، كل ذي مال أحق بماله. فهذه ذكر لهم في صفحة 168، ثم ردها في صفحة 177. قال: أما الخبر كل ذي مال أحق بماله فصحيح، وقد قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالذي حكم بإيجاب الزكاة وفسخ أجرة البغي وحلوان الكاهن وبيع الخمر وبيع أم الولد وبيع الربا هو الذي فسخ الصدقة والعطية المفضلة فيها بعض الولد على بعض. ثم ذكر، يعني هو يريد أن يقول الذي قال هذا هو الذي حكم بهذا صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ما موه به عن الصحابة، فأما أثر ابن عمر قال: فليس فيه أنه لم ينح للآخرين قبل ولا بعد مثل ذلك، بل فيها أنه قال: واقد ابني مسكين، فصح أنه لم يكن نحله بعد كما نحل إخوته فألحقه بهم. وأما الرواية عن عبد الرحمن بن عوف فهي منقطعة. فإذا هذا الذي استدل به الجمهور. وأما مالك فحمل حديث النعمان بن بشير الذي سيأتينا على ماذا؟ على أن أباه أعطاه جميع المال، فالممنوع عند مالك أن يعطيه جميع المال، وأما التفضيل فيجوز. قال ابن رشد رحمه الله: ودليل أهل الظاهر حديث النعمان بن بشير، وهو حديث متفق على صحته وإن كان قد اختلف في ألفاظه. والحديث أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، غلاما كان لي. هذا لا يدل على أنه لم يكن عنده إلا هذا الماء، بل جاء في حديث النعمان بن بشير، وما شاء الله ابن حزم رحمه الله قد وفاه حقه، من صفحة 165 وعلى مدى 10 صفحات، وذكر طرقه، وفيها تصدق علي أبي ببعض ماله. تصدق، يقول النعمان، تصدق علي أبي ببعض ماله، يعني ليس بإيش؟ بكل ماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعهم. واتفاق مالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ. قالوا: والارتجاع يقتضي بطلان الهبة. وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: هذا جور. وفي بعضها: أشهد على هذا غيري، تهديدا لا إباحة. وفي بعضها: إني لا أشهد على جور. نعم. فهذا أيها الإخوة يعني حديث النص، و يعني ما استدل به الجمهور يعني ما يقوى على هذا النص الواضح. فيأتي مثلا طالب العلم ويقول يعني فقط أهل الظاهر يعني هم الذين قالوا بهذا الحديث وجمهور العلماء على خلافه، فماذا أفعل؟ فنقول اتبع الحديث، وإذا بلغت في يوم من الأيام مبلغا في العلم وظهر لك في الحديث وجها آخر فحينئذ يعني لا حرج عليك في التحول، لكن هذا هو الواجب. أنت الآن يعني أي إنسان عربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه، قال هذا جور، إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، فلا لوم عليك بأن تقول بظاهر حديث وإن كان جمهور العلماء على خلافه. وأذكركم دوما بنصيحة شيخ الإسلام رحمه الله المجلد 20 صفحة 250، مدارك العلم واسعة، وقد يكون للعالم عذر في ترك العمل بالحديث، ونحن معذورون في ترك الترك، نحن معذورون في ترك الترك، إلا إذا أجمعوا على القول بخلاف الظاهر، فيكون هذا الظاهر غير صحيح إذا أجمعوا، أما إذا لم يجمعوا فأنت تبقى مع ظاهر الحديث. نعم، يأتينا إن شاء الله كلهم ولا في المشهور؟ نعم، الشيخ يقول الحنابلة أيضا مع ابن حزم. نعم، أنا ما قلت يأتينا هذا في شرط القبض. نعم، فإذا والحنابلة لو قلت لنا وين يا شيخ؟ والحنابلة كما في المغني. نعم، والكويتي. نعم، قال وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده. انظر كيف قالوا الإنسان له أن يهب جميع ماله الأجنبي، عندك 10 مليون لك أن تهبها لإنسان أجنبي دون أولاده. قالوا فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى، وإن كان هذا فيه ما فيه أيضا. قال واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ 20 وسقا من مال الغابة. الجذاذ يعني المجذوذ يعني. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا. طيب، بعد هذا ها هنا جملة يعني ثابتة في هذا الأثر، وهي ماذا؟ وإني أخاف أن أكون آثرتك، وإني أخاف أن أكون إيش؟ ها؟ آثرتك يعني على إيش؟ على بقية إخوانك. ففيها أنه رضي الله عنه اجتهد في القسمة بين أولاده، فيصبح الأثر بهذه الجملة يعني دليلا لمن؟ دليلا لابن حزم ومن معه. ففيه أنه لم يؤثرها، وأيضا يقال أن لهم أن أبا بكر لم يعط بقية أولاده مثلها، فهذا فيه ما فيه. قال: فلو كنت جذذتيه واحتجتيه كان لك. هذه الجملة فيها أن شرط الهبة ليش؟ القبض، وسيأتينا. فلو كنت جذذتيه واحتجتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. فقل هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وهو صحيح كما في الإرواء 1619. قالوا: وذلك الحديث المراد به الندب. فإذا هم استدلوا أولا بماذا؟ أن الإجماع منعقد كذا، واحتجوا بحديث أو بأثر أبي بكر، وردوا على حديث النعمان فقالوا ماذا؟ وذلك الحديث، حديث النعمان، المراد به الندب. نقول: هذا بعيد أن يأتي بهذه الألفاظ فارتجعه، هذا جور، ثم يكون المراد به الندب. قالوا: والدليل على ذلك، يعني على أن المراد به الندب، أن في بعض رواياته: ألست تريد أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. ليس فعل الأمر هاهنا للإباحة، وإنما هو للوعيد، كما ذكر ابن حزم 1172. قال: وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب، يعني النهي يكون للتحريم، فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. فمالك حمل حديث النعمان على أنه وهب جميع ليش؟ جميع المال. تقول: هذا أيضا مردود عليه بما جاء في بعض ألفاظه: تصدق علي أبي ببعض ماله، ببعض ماله. وفي بعض الروايات الثابتة: وهب لي أبي بعض الموهبة من ماله، بعض الموهبة من ماله. قال: فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النهي الوارد، لفظ النهي الوارد في حديث النعمان. نقول: هم لهم أدلة أخرى علاوة على القياس. احنا ابن رشد يعني جعل للجمهور بس القياس، فنقول: هم لهم أدلة أخرى كما ذكرناها. قال: وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم كما يقتضي الأمر الوجوب، فمن ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس، السماع يعني حديث النعمان والقياس، حمل الحديث على الندب أو خصصه في بعض الصور كما فعل مالك. فإذا إما يحملونه على الندب كالجمهور، وإما يخصصونه، إن حديث النعمان يخصصونه بأنه وارد في بعض الصور، وهو أنه وهب جميع ماله. قال: ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس. نعم، ومن هذا الحديث، فهم خصصوه بالقياس. قال: وكذلك العدول بها عن ظاهرها. كأن ابن رشد رحمه الله شعر يعني أن موقف الجمهور ضعيف، فهو يعني إيش يبين لنا هذا، أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس، وأيضا يجوز العدول بها عن ظاهرها، أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية. يريد أن يقول أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. قال ومال الظاهر، فلما لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة. فهذا كله يتعلق بماذا؟ يعني بالموهب له، هل يعني يفضل على بعض الولد على غيره أو لا. قال واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم. تقول هذا يتعلق بماذا؟ ليس بالموهب له وإنما بلاش ها؟ بالموهوب، فكان ينبغي أن هذا يضم إلى قوله وأما الموهوب، لأن هذا في هبة المشاع. القول الأول فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور تصح، يعني تصح هبة المشاع عنده مثلا 10 أفدنة، يقول وهبتك فدانا من هذه 10. وقال أبو حنيفة لا تصح. وعمدة الجماعة طبعا المشاع، ابن حزم ذكر أن هذا المشاع لا بد أن يكون جزءا مسمى يعني محددا. طيب وننبه هنا أيضا على شيء في المسألة السابقة، وهو أن التفضيل أيها الإخوة إنما هذا في التطوع، وأما النفقة الواجبة على الأولاد فكل ينفق عليه بإيش؟ بقدر حاجته. هذا مما يتنبه إليه ويكثر السؤال عنه. عنده مثلا طفل صغير وعنده طالب في الجامعة، طالب الجامعة يعطيه بالآلاف، الصغير هذا بس إنما يطعمه، فنقول إنما هذا في ماذا؟ في العطية والهبة التي يفعلها صاحب المال تطوعا، وأما النفقة الواجبة فينفق على كل بحسب حاجته، وعلى الفقير دون الغني. عندك أولاد مثلا أحدهم فقير والآخر غني، صار يتاجر وعنده أموال، فتعطي الفقير ولا يلزمك أن تعطي ليش؟ أن تعطي الغني. هذا مما يعني ينبه عليه. نرجع إلى هبة المشاع. قال وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح، فطالما أنها يصح فيها القبض فيصح فيها الهبة كالقبض في البيع. وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن. فلما كان عند أبي حنيفة أن المشاع يعني لا يصح فيه القبض إلا مفردا، يعني إلا إذا تميز وعزل، فكان عنده أن هبة المشاع لا تصح. قال ولا خلاف في المذهب المالكي في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، هذا أيضا يضم إلى الموهوم. فعند المالكية يجوز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر. نعم، فهم تسامحوا في باب التبرعات فلم يشترطوا فيها الشروط التي تشترط في باب ليش؟ المعاوضات. فمثلا فيه غرر لا يجوز في البيع ويجوز في ليش؟ ويجوز في الهبة. فهذا المذهب المالكي. وقال الشافعي هذا الثاني ما جاز بيعه جازت هبته، وما لم يجز بيعه لم تجز هبته. فربط ذلك بالإيش؟ بالبيع. طبعا مذهب المالكية أدق، لأن هذا من باب الإيش؟ التبرعات، لأن هذا من باب التبرعات. وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته، كالدين والرهن مثلا. لك دين على إنسان وهو دين غير حال، فهذا لا يصح قبضه الآن، إذن ما تجوز هبته. وكذلك الرهن عند المرتهن، الرهن عند المرتهن لا يجوز هبته لأنه لا يصح قبضه. قال: وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع. هذه من جهة الإيش؟ الصيغة. فمع أن ابن رشد لم يذكر الصيغة إلا أنه أشار إليها هاهنا. قال: ومن شرط الموهوب له، هذا أيضا يضم إلى الموهوب له، أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه، ممن يصح قبوله للهبة وقبضه لها. فهذا كله في الأركان. قال: وأما الشروط فأشهرها القبض، فيذكر لنا شرط الإيش؟ شرط القبض. قال: أعني أن العلماء اختلفوا هل القبض شرط في صحة العقد أم لا. قول الأول: فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأيضا قول الإمام أحمد أن من شرط صحة الهبة القبض، فعندهم القبض شرط صحة. إذا ما قبضها الموهوب له فإذن إيش؟ لا تلزم. وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب. القول الثاني وقال مالك ينعقد بالقبول، يعني ولو بدون قبض، ويجبر على القبض كالبيع سواء. فإن تأن الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة. فإذن عند مالك أن الهبة تنعقد بالإيش؟ بالإجاب والقبول، لكن يجبر الموهوب له على الإيش؟ على القبض. فإن تأن حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة. وله، يعني للموهوب له، إذا باع، يعني إذا باع الواهب تفصيل، وله، يعني لا هذا لمالك، نعم، وله إذا باع تفصيل، يعني له، يعني لمالك، إذا باع، يعني إذا باع الواهب تفصيل. إن علم الموهوب له فتوانى لم يكن له إلا الثمن. يعني أنت وهبت شيئا لإنسان ولم يقبضه، ثم أنت بعته، فالموهوب له إن كان علم فتوانى فلا يكون له إلا الثمن، يعني ثمن الإيش؟ الهبة، ثمن الموهوب. وإن قام في الفور كان له الموهوب. قال: فمالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة، وهو عند الشافعي وأبي حنيفة من شروط الصحة. من شروط الصحة يعني أن الهبة لا تنعقد أصلا، من شروط التمام أن الهبة تنعقد ولكن يجبر على القبض. فهذان قولان. القول الثالث وقال أحمد وأبو ثور، قال أحمد في رواية أخرى وأبو ثور: تصح الهبة بالعقد، وليس القبض من شروطها أصلا، لا من شرط تمام ولا من شرط الصحة، وهو قول أهل الظاهر صحيح. انظر إلى قولهم في المحلة 11-119، فعند ابن حزم أنها تلزم بالإيجاب وليش بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول، لكن هو يبين، ابن حزم يبين ماذا أيها الإخوة؟ أن ذلك في شيء محدد، في شيء محدد. قال: ومن كذا أو تصدق بصدقة كذلك فقد تمت باللفظ ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها. فعنده أنها تتم باللفظ ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها. وبين هذا الذي قلته لكم في صفحة 126 أنه يعني أنها هذه التي تلزم باللفظ إنما في الهبة المعروفة المحدودة، في الهبة المعروفة المحدودة. طبعا هو يقول هذا لأنه سيجيب على الآثار التي تدل على اشتراط القبض، فهو يجيب عن هذه الآثار التي استدل بها الجمهور على شرط القبض. هو يقول هذه الآثار ليس فيها هبة محدودة معينة. قال: وقد روي عن أحمد بن حنبل أن القبض من شروطها في المكيل والموزون. يقول ابن رشد: فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع، تشبيهها بالبيع، من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع. وأن الأصل في العقود ألا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض. فإذا هم يقولون ما في دليل وضع على اشتراط الإيش؟ القبض. أن الأصل في العقود ألا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض. فأهل الظاهر والإمام أحمد وأبو ثور وكثير من مسائل أبي ثور مع ليش؟ مع الظاهرية، حتى ابن حزم يقول: ومعنا أبو ثور. نعم. فهم يقولون ما في دليل على اشتراط القبض. طيب، وعمدة من اشترط القبض تقول أدلتهم كثيرة ذكرها لهم ابن حزم 11-120. ما شاء الله، يعني هذا رجل منصف ذكر لهم كثيرا من الأدلة التي ربما لا يعرفونها، لكنه يعني تأولها على غير عادته. قال: وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة المتقد. وماذا فيه؟ نعم: فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. قال الثاني: وما روى مالك عن عمر أيضا وهو في المصنف أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا. ويمكن نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطيه أحدا. إذن هم يهبون ثم يمسكونها، يعني ما يقبضونهم. فإن مات الموهوب له يقول الواهب إيش؟ مالي بيدي لم أعطيه أحدا. والعكس وإن مات يعني أشرف على الموت، يعني إن مات الواهب إن أشرف على الموت الواهب قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له، لم يحزها يعني يعطيها وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته يعني يتركها حتى تصبح كأنها صارت ميراثا فهي باطلة. هذا رواه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية باب 17 وفي المحل 11121 قال وهو قول علي، قالوا وهو إجماع من الصحابة لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف. طيب بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.